رجال الأنس والأفراد في السحر حجحت ما بفؤادي من لظى الكدري يا والد الأنس والأفراد في السحر أنزحت ما بفؤادي من لظى الكدر ناشدتك الله هل جلت الحقيق ومال مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها سحب الإفضال ممطرة مخبرة الترب بالأعشاب والزهر فيها المسرة والأفراح جمائمة يا فوز السكان يا في الخير ومنظفر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر حوت حبيبا به الأكوان عاطرة يضوح رياه في سهل وفيه وعري برا سخيا سخيا سيدا سندا يضيء في الكون لأهل الكون كالظهر برد الجلالة بحر جودي ترى في آلة الجود تلقى جود كالمطر أصل الزيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب اللب من مضري زين الوجود وخير الخلق من شرف فيه البرية من باد ومن حضر عنه الجمادات أضحت وهي مفصحة وقد أتى منحه في معظم السور محمدا خير خلق الله قاطبة وسيد الجن والأملاك والبشر محمدا خير خلق الله فاطمة وسيد الجن والأملاك والبشر. Thank you. سيدي يا حبيب الله يا سندي. ويا بلدي ويا ركلي ويا وزريئي ويا غيادي ويا تمقي ويا ثقتي ويا سرري ويا روحي ويا أنت الغياد لمن ضافت مداهم وخير من يرتجى في العسر ومن يسر وأنت أكرم من في الكون والسبب أقوى لجي المنى والفوز بالظفر يا رسول الله انظر إليه.